أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما معنى المدد؟ والله يسأل عنه قائلون، لكن يبدو أنهم يطلبون منه الخير والبركة وإجابة الدعاء وما إلى ذلك، بدليل أننا نسمع من يأتي عند أصحاب القبور فيدعون بطلب الرزق والمدد والمغفرة والرحمة، ويقول: جئتك من بعيد يا سيدي فلان فأعطني كذا وكذا. لا شك أن هذا هو دعاء لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.